الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على منظومة حوادث السنين النبوية للعلامة محمد فال بن محمد فال بن أحمد بن العاقل الشنقيطي الموريتاني الديماني رحمه الله تعالى، المعروف بببها، وهو عالم وقاض من قضاة البلد المشهورين. له مؤلفات نافعة رحمه الله تعالى. توفي سنة 34 و300 وألف. وهذه المنظومة هي في حوادث السنين النبوية، ضمنها معظم مسائل سيرة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مرتبة بحسب السنين من مولده صلى الله عليه وسلم إلى وفاته. قال: يقول عبد ربه التوكلي، عرف بنفسه أول الأمر ونسب نفسه إلى جد من أجداد قبيلته: الحمد لله العلي الأجللي، ثنى بحمد الله تعالى. وهذا الشطر الحمد لله العلي الأجللي هو لأبي النجم العجلي من أرجوزة له مشهورة، وقد استعان الشيخ به هنا. ثم الصلاة والسلام سرمدا، ثم ثلث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وعطف بثم بعد حمد الله تعالى لما يناسب مقام الخالق ومقام المخلوق من التراخي بينهما، فقال: ثم الصلاة والسلام، أي ثم أصلي وأسلم سرمدا، أي دائما، على إمام المرسلين، أي قائدهم، أحمد صلى الله عليه وسلم. هذا، أي اعلم هذا، أو هذا، أو أي اعلم هذا: وإني قد نظمت دررا. أخبر أنه نظم نظما كالدرر في حسنه، ذكرت فيها، أي في هذه الدرر، بعض ما كان طرا من الطواري في حياة المصطفى. أخبر أنه نظم نظما حسنا كالدرر، والعلماء من شأنهم أن يرغبوا في مقدمة كتبهم، أن يرغب طلبة العلم بوصفها، فهو وصف كتابه بالحسن. وأخبر أنه ذكر في هذه الدرر ما كان طرا، أي حدث، من الطواري في حياة المصطفى، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ربنا وشرف بها، أي بهذه الدرر شفيت لوحا، أرويت عطش اللوح واللواح العطش، بها شفيت لوح كل ظامي، وربما عدلت عن نظامي إلى نظام عالم الأمصار وبدوها في قرة الأبصار. يعني أنه ربما، أي كثيرا ما، يعدل عن نظمه هو إلى نظم الإمام عبد العزيز اللمطي رحمه الله تعالى، مؤلف قرة الأبصار. أي أنه ضمن في هذه المنظومة أبياتا من منظومة قرة الأبصار، وأحيانا يضمن جزء بيت، وهي منظومة نافعة في السيرة النبوية كما هو معلوم. فقلت: والله تعالى أستعين، أي قلت مستعينا بالله تعالى، وقدم المعمول لإفادة الحصر، أي لا أستعين إلا بالله، وليس غير الله جل من معين، لا معين إلا الله سبحانه وتعالى. ما هو المقول؟ ولد طه أفضل الأنام عام قدوم الفيل للأقوام. بدأ بذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معدي بن عدنان. اتفق العلماء على هذا القدر من نسب النبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيما فوق عدنان، فهذا القدر هو المجمع عليه المتفق عليه بين أهل العلم. وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. قال ولد طه، أي ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبر عنه بطه جاريا منه رحمه الله تعالى على أن هذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في طه، قيل هي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل بل هي كلمة من الحروف المقطعة في أوائل السور كبقية الحروف الأخرى ألف لام ميم ونحو ذلك. وممن ذكر أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، فقد ذكر ذلك في ألفيته في السيرة النبوية، فقال في عد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم: طه وياسين مع الرسول كذاك عبد الله في التنزيل، أي أنه سمي في القرآن بطه وبياسين. فذكر أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي درج عليه المؤلف هنا. قال ولد طه أفضل الأنام، الأنام الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم بالإجماع. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم. وأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليها. عام قدوم الفيل، يعني أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان في عام قدوم الفيل، في عام الفيل، وهذا تاريخ مشهور عند العرب، أي في العام الذي قدمت فيه الحبشة تريد هدم بيت الله تعالى، وكانت عندهم الفيلة والعرب لا تعرفها، فأهلكهم الله تعالى كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في محكم كتابه. وهذا حدث مشهور عند العرب، والعرب تؤرخ بكل أمر مشهور، لم يكن عندهم تاريخ معروف، بل كانوا يؤرخون بكل أمر مشهور، يقولون كان هذا عام حدث كذا، عام المعركة الفلانية، أو عام موت فلان، فأرخوا بحادثة الفيل. وهي القصة المشهورة التي قصها الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه. وأصلها أن الحبشة لما غلبوا على اليمن بعد قتلهم لذي نواس أو فراره حتى غرق في البحر هربا منهم، بنى أميرهم وهو أبرهة الأشرم كنيسة عظيمة سماها القليس، وكتب للنجاشي، النجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، كتب له: إني قد بنيت للملك كنيسة عظيمة ولست منتهيا حتى أصرف حج العرب إليها، أي سأحول حج العرب إلى هذه الكنيسة. فسمع العرب بذلك وغاضهم ذلك وأحفظهم. وخرج رجل من النسأة من بني كنانة الذين كانوا ينسؤون الشهور الحرام إلى اليمن، حتى جاء إلى القليس ودخل فيه وتغوط فيه ثم خرج. فلما بلغ ذلك أبرهة غضب غضبا شديدا وحلف ليهدمن البيت الحرام، وخرج في جيش عظيم لا طاقة لأحد به، وتعرضت له طوائف من العرب فهزمهم، حتى نزل بضواحي مكة على مقربة منها في مكان يقال له المغمس، ثم بعث بعض حرسه وجنوده فأتوه بنعم قريش وكنانة، وكان فيما أخذوا 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم. وأرسل أبرهة يبحث عن سيد مكة، فقيل له إن سيدها هو شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. فجاءه عبد المطلب فكلمه في الإبل، قال: لقد سقطت من عيني، كنت أظن أن لك عقلا، أتكلمني في إبل وأنا أريد أن أهدم مجدكم وشرفكم؟ جئت لأهدم هذا البيت. قال له عبد المطلب كلمته المشهورة: أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنع، أنا جئت أبحث عن إبلي وإبل قريش وكنانة، وأما البيت فله رب سيمنع. وقررت قريش أن لا تتعرض بقتال لأبرهة، وخرجوا في رؤوس جبال مكة. فلما هم الحبشة بأن يدخلوا مكة أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل كما وصفها في محكم كتابه، ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، فأهلكهم الله تعالى هلاكا شديدا. فسمي هذا العام عام الفيل، وكان إهلاك أصحاب الفيل تقدمة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونصرة لحرم الله تعالى وبيته العظيم، وليس نصرة لقريش، لأن قريش لم يكونوا على دين صالح يومئذ، كانوا عبدة للأوثان والأصنام، بل إن دين الحبشة كان خيرا عند الله تعالى من دين قريش، لأن الحبشة كانوا نصارى، والنصرانية يومئذ ما كان منها حقا موافقا لرسالة عيسى عليه السلام، فهو دين مقبول حينئذ عند الله تعالى. ولكن أهلكهم الله سبحانه وتعالى نصرة لبيته وحرمه. في هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يوم الاثنين بإجماع أهل العلم. وهذا اليوم ارتبطت به أحداث مهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ولد يوم الاثنين، وجاءه الوحي يوم الاثنين، وهاجر من مكة يوم الاثنين، وتوفي يوم الاثنين، كل ذلك كان يوم الاثنين. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه ولد يوم الاثنين، وأنه بعث يوم الاثنين، وأنه يحب أن يمر عليه يوم الاثنين وهو صائم شكرا لله تعالى. وثبت أيضا أنه هاجر يوم الاثنين، وأنه صلى الله عليه وسلم كذلك توفي يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين أيضا. فارتبطت بهذا هذا اليوم أحداث مهمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شهر ربيع الأول بإجماع أهل العلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول، وهاجر في شهر ربيع الأول، وتوفي في شهر ربيع الأول. فهذا الشهر ارتبط به ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهجرته التي بها انتقل الإسلام من دعوة إلى دولة، ووفاته صلى الله عليه وسلم أيضا توفي في هذا الشهر في شهر ربيع الأول. واختلف الناس في تحديد اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال هو في الثاني من الشهر، ومنهم من قال هو في الثامن، والجمهور على أنه ولد لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول، أنه ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. هذا هو المشهور عند أهل العلم، ويقال إنه يوافقه من السنة الميلادية شهر نيسان وهو إبريل، وأن يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وافق 20 من إبريل. قال: ولد طه أفضل الأنام عام قدوم الفيل للأقوام. وهذا الشطر استعان به من قرة الأبصار، وقد نبه على ذلك في مقدمته أنه يستعين ببعض أبيات أو بعض الأشطر من منظومة قرة الأبصار. بمكة، المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو مكة، شرفها الله تعالى وعظمها. الميمونة أي المباركة، اليمن والبركة ضد الشوم. الغراء أي المشهورة. أصل الغرة في كلام العرب هي بياض في جبهة الفرس، وهذا البياض يكون به معروفا، يعرف به عن بعد، فتوسعت العرب في هذا المعنى فأطلقوا الأغر على كل مشهور، وأطلقوا الغرة على الشهرة. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. غرا محجلين، الغرة هي بياض الوجه، والتحجيل في الأصل بياض الأطراف، فمعنى الغراء أي المشهورة. دار المنى جمع منية ما يتمناه الإنسان، والنجح أي الظفر، والبهاء أي الحسن. وأرضعته أمه الشريفة ذات المزايا الجمة المنيفة 7 أيام توام، وغدت ثويبة مرضعة فأرشدت، يعني أن أم النبي صلى الله عليه وسلم وهي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، أمها برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب، تزوجها عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، فحملت منه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم حمل في بطن أمه، وولد بعد وفاة أبيه كما هو معلوم. فلما ولد أرضعته أمه أول الأمر 7 أيام، ثم أرضعته بعد ذلك ثويبة وهي مولاة لعمه أبي لهب، أرضعته لبن ابنها مسروح. وقد توفيت ثويبة في السنة 7 من الهجرة ولا يعرف لها إسلام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلها، بل كان يبعث لها بالهدايا من المدينة لأنها أرضعته صلى الله عليه وسلم. وأرضعت ثويبة المجدعة وحمزة الليث العرين الأشجع، يعني أن ثويبة أرضعت رجالا نالوا شرف الأخوة من الرضاع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم المجدع أي عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي، عبد الله بن جحش بن رئاب الأسدي من أسد خزيمة، وهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، كان قديم الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهاجر وشهد بدرا واستشهد في معركة أحد. وأرضعت ثويبة أيضا حمزة، وهو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أمه هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، شقيق صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، سيد الشهداء، أسلم بمكة وهاجر وشهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد بغزوة أحد كما هو معلوم. وصفه بأنه ليث العرين، الليث الأسد، والعرين مأوى الأسد. الأشجع أي الفائق في الشجاعة لغيره. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابنة حمزة حين سئل هل ينكحها، قال إنها لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاع. ثم أبا سلمة، يعني أن ثويبة أيضا أرضعت أبا سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قديم الإسلام، هاجر مع زوجه أم سلمة إلى الحبشة، ثم رجع إلى مكة، ثم هاجر هو أيضا إلى المدينة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر، وأصيب في غزوة أحد، ولم يستشهد في نفس المعركة، ولكنه مات بعد ذلك متأثرا بجراحه في غزوة أحد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو أيضا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه برة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وقد ثبت في الصحيح أن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان قالت يا رسول الله انكح أختي، أي تزوج أختي، قال أتحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، وأحب من شركني في الخير أختي، قال إنها لا تحل لي، قالت إنا نحدث أنك ستتزوج درة بنت أبي سلمة، قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم، قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها بنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. إذن ثبت في الصحيح أن أبا سلمة هو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. قال ثم أبا سلمة أول من يأخذ باليمين صكه الحسن بعد سراج الدين بدره الأغر أبي الفتوح نور الإسلام عمر. وصف أبا سلمة بأنه أول من يأخذ كتابه بيمينه بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ومقتضى ذلك أن أول من يأخذ الكتاب باليمين يوم القيامة هو عمر، ثم يتلوه أبو سلمة ابن عبد الأسد. وأشار إلى بعض الآثار الواردة في ذلك، ولكن لا يصح عند أهل الحديث في هذا شيء. ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه علاء الدين في كتاب كنز العمال من أن أبا سلمة هو أول من يأخذ كتابه بيمينه، وذكره الطبراني في الأوائل، وذكر القرطبي في تفسيره أن عمر بن الخطاب هو أول من يأخذ كتابه بيمينه، وأنه في الحديث لما ذكر ذلك قيل أين أبو بكر؟ قيل هيهات، زفته الملائكة إلى الجنة. وهذه الأخبار كما قلنا لا يثبت منها شيء يمكن أن يكون ثابتا بمقتضى الصنعة الحديثية. وينبغي أن يعلم أن السيرة النبوية تجمع الصحيح وتجمع ما ليس كذلك. وقد قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته في السيرة: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، فالسيرة فيها الصحيح وفيها ما ليس كذلك. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.